لكن من مبادئ علم المعاملة توقير الله، تعظيمه. وقد ذكرت أن المسألة خطيرة، جد خطيرة، إن الرجل يقول الكلمة من سخط الله، كلمة من سخط الله لم يزل الله ساخطا عليه إلى أن يلقى الله، كلمة واحدة. هذا خطر. وقد رأيتم معنا كيف أن الرجل، تعالوا نجيب نص الحديث في عن ضمضم ابن جوس اليمامي، قال لي أبو هريرة: يا يمامي، لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. فقلت: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أصدقاء، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا أقصر، يا هذا أقصر، فيقول: خلني وربي. فقال: فرآه يوما على ذنب استعظمه، فقال: ويحك أقصر، ويحك أقصر. فقال: سبحان الله، أبعثت علي رقيبا أم جعلت علي حسيبا؟ خلني وربي يا أخي. فقال له: والله لا يغفر الله لك، أو والله لن يدخلك الله الجنة. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما، أم كنت على ما في يدي خازنا؟ اذهبوا به إلى النار. قال أبو القاسم: فوالذي نفسي، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بالكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وقفت اليوم أيها الإخوة، لا مش النهاردة، وقفت أياما أتأمل. هذا مطيع يعيش في طاعة الله، ويرى الآخر يرتع في معصية الله. المطيع غار، أقصر، ويحك أقصر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سبحان الله. وفي لحظة غضب: والله لن يغفر الله لك، أو قال: والله لن يدخلك الله الجنة. وانظر إلى كلمة الله. وفي الرواية الأخرى للحديث: فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت بي عالما، أم على ما في يدي خازنا؟ هي دي قضية كيف أتعامل مع الله، كيف أكون حذرا في مسألة وأنا أتعامل مع ربي جل جلاله أو لربي. لربي، تأمل معي أخي الحبيب في قصة قاتل المئة نفس، أن رجلا قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد فقال له هل تجد لي من توبة؟ قال لا. العابد أيضا غار على الله، على حدود الله، فالتوبة هي لعبة؟ تروح تقتل 100 واحد وجاي تقول له توب دلوقتي؟ روح. فقتله. العجب كيف سلط الله هذا الظالم العاصي الذي كان يعيش الإجرام في القتل، سلطه على وليه أن يقتله. أنا أريدكم أن تستشعروا خطورة القضية، خطورة التعامل مع الله. سيدنا نوح وهو نوح 950 سنة رسول، 1000 سنة إلا 50 عاما، وطلب من الله طلبا بسيطا من وجهة نظرنا بسيط، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وسلم. فانظر إلى هذا الإنذار الإلهي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان الله العظيم. تأمل معي كيف هذه المواقف شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عليه رحمة الله يقول يجب أن يقول الرجل فيما عزم أن يفعله لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وإن شاء الله ليست للشك في إرادته وعزمه بل تحقيقا لإرادته وعزمه. يبقى إن شاء الله، وكتير لما نقول للشيخ أيمن هتجيب كذا يقول إن شاء الله، أقول له إن شاء الله بتاع الإخوة، أصل إن شاء الله دلوقتي معناها مش هيعمل، لكن في الشرع مش كده، في الشرع تحقيقا إرادة وعزما إن شاء الله. سبحان الله العظيم. النهاردة ضاعت المعاني الشرعية. نرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويقول وهو يقول فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه ولا يحصل له ما طلبه، كما في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، فلم تحمل منهن امرأة إلا امرأة جاءت بشق رجل. سيدنا سليمان النبي الذي قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فوهبه الله هذا الملك، قال كان عنده 100، كان عنده من الجواري الكثير ولكن ومن الزوجات أيضا الكثير، فقال مرة والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل منهن بفارس يقاتل في سبيل الله، عايز أنا 100 راجل، فأنا الليلة دي سيحمل مني 100 امرأة. هو قال ذلك عليه السلام ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل واحدة إلا واحدة حملت وأتت بغلام مشلول نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهو إذا قال إن شاء الله لم يكن للشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك، إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله، فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده. فإن من يتألى على الله يكذبه. احفظها دي وحطها دستور في حياتك، أن من يتألى على الله يكذبه. إياك إنك تقول فلان ده شكله مش هيهتدي، ربنا مش هيهديه أبدا. اوعى عمرك، اوعى يا ابني، اوعى عمرك في حياتك تقول والله ما هتنجح ولا هتشوف النجاح بعينك لابنك اذا كان ما بيسمعش كلامك او ما بيذاكرش او غيره، والله ربنا ما هيديك كذا ولا هيعمل لك كذا. اوعى، بل في افعالك انت احذر ان تقول والله لا اعمل كذا، والله لا اسوي كذا. قول ان شاء الله، وان شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هو ده اللي انا عايز اقوله في علم المعاملة. قبل ما نرجع لسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه في نقطة كمان، انظر إلى سيدنا يونس عليه السلام لما أنذر الله قومه فتعجل فعاقبه الله. لا تتعجل أمر الله ولا تتصرف بغير إذنه سبحانه. إخوتي، لنختم باب المعاملة بتوقير وتعظيم وإجلال الله. هذا ما أريده، تعظيم الله في قلبك، إجلال الله في نفسك، إكبار الله في عقلك. ما هي علامات توقير الله؟ واحد، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. تستحي من الناس، تخاف من الناس، تعمل حساب الناس، تراعي الناس، تجامل الناس، توافق الناس، تريح الناس، ترضي الناس، وناسي ربنا. فين ربنا؟ قلت لكم ان ده لازم تبقى كلمة مهمة جدا في حياتنا، اللي هي كلمة أين الله؟ لازم تبقى كلمة مهمة جدا في حياتنا. قلت لكم قصة الراعي اللي سيدنا عبد الله بن عمر قال له اذبح لنا شاة، قال لست مالكها إنما أنا راع فيها. قالوا اذبح لنا شاة. قال وماذا أقول لصاحبها إن سألني عنها؟ قال اذبح لنا شاة فإذا سألك صاحبها فقل أكلها الذئب. فقال له وأين الله؟ وقول لربنا إيه؟ صاحبها هيصدق إن أكلها الذئب. طب ربنا وأين الله؟ عايزها تبقى شعار في حياتك. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. تخاف لحد يشوفك كده أو حد يشوفك كده وناسي إن ربنا شايفك. اتنين، أن تعظم اسمه جل جلاله فلا يذكر على الغفلة ولا مع المحقرات. يا جماعة، اسم الله، أنا أريد أن تقوم حملة عالمية لتعظيم اسم الله. الله، عايزين اسم الله يعني ما يذكرش في الجرايد كده اللي بيداس عليها وتترمي في الزبالة. الله، عايزين اسم الله لما يذكر في بيوتنا، الله الجسم يرتعش. عايزين لما واحد مننا يقول الله الله الله الله جسمه يقشعر، شعره يسيل. عايزين الواحد مننا ما يقول الله الله، يقولها بعظمة وهو حاسس بيها. لما واحد من السلف ابنه مات، رفض انه يقبل التعزية، قالوا له ليه؟ قال غيرة على اسم الله ان يذكره الناس على الغفلة، يقولون عظم الله أجرك، عظم الله أجرك. تيجي الله كده في وسط الكلام مش معظمة. هم مهتمين بأبي الميت، مهتمين بصاحب الميت يعني اللي بيعزوه، مصين له بيكلموا عظم الله أجرك، مش واخدين بالهم من كلمة الله وهم بيقولوها. أنا عايزك لما تيجي تقول الله الله تقولها بقلب، الله تقولها بتعظيم وتوقير وإجلال. هو ده إجلال اسم الله، تعظيم اسم الله. واحدة كاتبة اسم الله في سلسلة، أو واحد اسم الله في ميدالية أو على شنطة، أو كل ده غلط غلط غلط غلط. عايزين اسم الله يبقى أعظم، أعظم وأجل من كده. اسم الله لو حطناه في بيتنا يعني في برواز ولا شيء، يبقى في أعلى مكان وأنور مكان وأجمل مكان وأوضح مكان. ما فيش مانع إن احنا نعلق برواز في اسم الله للتذكير بالله، إن يدخل الله الله. عايزين اسم الله يبقى زي ما قلت لك كده، يعني يبقى حاجة عظيمة في حياتنا. ثلاثة، ألا تنسب الشر إليه، من توقير الله عز وجل ألا تنسب الشر إليه. قال صلى الله عليه وسلم في التلبية، صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. عقيدتنا يا شباب، عقيدتنا يا إخوة، عقيدتنا أحبتي في الله، أن الخير والشر من الله، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. ولكن لا ننسب الشر إليه تأدبا، من باب الأدب، من باب توقير الله عز وجل، نحن ما ننسبش الشر إليه. تلاقي واحد ماشي فوقع، يوم يقول يا كاسر كل سليم يا رب، ده سوء أدب مع الله. دي قلة أدب، دي إنك أنت تقول كده يا كاسر كل سليم، ده سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. أمال مين اللي بيجبر كل مكسور؟ جل جلال الله، سبحان الملك الأعلى، سبحانه سبحانه العظيم. ذلك سيدنا إبراهيم قال إيه؟ الذي والذي هو يطعمني ويسقين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. لما جاء عند المرض ما قالش والذي يمرضني ويشفين، وإنما قال إيه؟ وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه، فهو يشفين ونسب الشفاء إلى الله. يبقى ما ينفعش إنك تقول أصل ربنا ابتلاني، لا ينفع تقول، لكن من توقير الله وتعظيم الله وإجلال الله إنك تقول أنا ابتليت. عشان كده الجن مؤمنوا الجن مؤدبين، قالوا إيه؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. اسمع تاني كده، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ففي الشر نسبوه للمجهول، أريد بمن في الأرض، وفي الخير أم أراد بهم ربهم رشدا، وفي الرشد ذكروا الله ربهم. فدايما في الخير أذكر اسم ربنا، إن الخير ده من ربنا، وفي الشر ما تذكرش اسم الله مع الشر. أربعة، ألا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ ولا في الفعل. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ ما تسويش حد بربنا أبدا ولا في الكلام. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون على أصبح على إثر سماء الدنيا؟ هي دي بقى الغلط، إنك تقول الدنيا مطرت، لا لا لا، أمطر الله جل جلاله الأرض في الليل فأصبحوا، والمطر قد عم في الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. اوعى تقول لولا الدكتور ده فلان كان ابني مات، لولا الدكتورة فلانة ما كانتش مراتي حملت، لولا فلان البيه اللي توسط لي ما كنتش اشتغلت، لولا الشغلانة الفلانية ما كنتش لآكل. كل ده كلام غلط. الله خالق كل شيء. اللي سخر لك فلان وفلانة واللي وفق فلان وفلانة لخدمتك الله. خمسة، ألا تشرك معه شيئا في الحب والتعظيم والإجلال. كل عبادة يحبها الله لنفسه لا يجوز صرفها لغيره، وإلا صار شركا. بعض الألفاظ اللي قلناها ألفاظ شركية، لما تقول الدواء الفلاني شفاني دي ألفاظ شركية. فكذلك هناك محبة شركية، ممكن الواحد يحب امراته زوجته حلاله محبة شركية. ازاي؟ ان يطيعها في معصية الله، وان يقدم ما تحبه على ما يحبه الله، وأن يراعي رضاها في غضب الله. يبقى كده بيعبدها من دون الله، أو هي بتعبده من دون الله. المحبة الشركية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى بيحب ربنا ويحب حد تاني زي ربنا قد ربنا في التعظيم والتوقير. لما يجي يتكلم عن الشيخ يتكلم بتعظيم كأنه إله، أو عن المدير أو عن الوزير أو عن صاحبه أو عن لعيب أو عن أو أو عن يتكلم عن حد ويكبره وينفخه كأنه رب. الكلام ده لا يجوز مطلقا. ومن توقيره سبحانه ألا تجعل له الفضل. اوعى دايما تجعل ربنا في الآخر، اوعى. خلي دايما الله قبل كل شيء. ودايما بقول في السؤال ما هي أعظم همومك؟ هتقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وتجعل الله في همومك، غلط. الله قبل كل شيء وفوق كل شيء وأعظم من كل شيء وأمام كل شيء في حياتك. لا تجعل لله الفضل. تصدق، طيب بس اللي عايزه البيت يتحرم على الجامع. الكلام ده غلط. وإنما ما يريده الله أولى. أمال فين معنى بقى الإيثار؟ أن تقدم مراد الله على مرادك، وما يحبه الله على ما تحبه، وما يريده الله على ما تريده. أن تقدم الله على كل شيء. قال سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تقول له احفظ قرآن لما افضى، حج لما جوز العيال، تصدق لما تفيد فلوس. قل يعني اجوع العيال وتصدق؟ لا، ما تجوعش العيال. انت ممكن توكلهم وتتصدق برضو، ينفع، ممكن. من توقير الله ان تقتطع له من اعز الاوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا. قال الملك القدير العظيم الجليل الله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هي دي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عبد الله بن عمر لما سمع هذه الآية قال إن أحب مالي إلي بيرحاء وهي في سبيل الله. عمرك عملتها؟ أليك سمعت الآية دي 100 مرة. أحب مالك عليك إيه؟ وطلعه لله. دايما نطلع السجادة القديمة والبدلة القديمة والبطانية القديمة وماشي، مش وحش، بس أنا بتكلم بقى على اللي بيحبه ربنا، على اللي بيعظمه ربنا، على اللي بيوقره ربنا. دي درجة أعلى، إن أنا أطلع أحسن حاجة عندي. اعملها ولو مرة واحدة في حياتك. مرة واحدة في حياتك طلع أحسن حاجة عندك لله سبحانه وتعالى. أيضا إذا تفرق الناس فكن مع الله ولو فارقك الناس كلهم. أحيانا في مجلس أو في موقف أو في حالة تلاقي الناس كلهم في جهة والحق في جهة تانية وتخاف، يعني أنا أقف كده لوحدي، يعني كل الناس دي غلط وأنا الصح. كن مع الله. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، خلي بالك من بعد ما تبين له الهدى، اسمع تاني اسمع تاني كده. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، يعني أن يكون الرسول في شق وأنت في شق. والآية: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يعني يبقى الله ورسوله في حد وانت في حد تاني. أيضا ألا تقدم شهوتك ومراد نفسك على مراد الله تعالى. في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. الحياء، التوقير، توقير الله عز وجل، من علامات توقير الله عز وجل الحياء، أن يرى في قلبك ما يكرهه سبحانه. الله جل جلال الله مطلع على القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى ضميرك وسرك، يرى أفكارك وخواطرك. من توقير الله أن تطهر قلبك فلا يرى ما يكرهه وأنت في غفلة. قال الله سبحانه وتعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الأخيرة في توقير الله سبحانه وتعالى: أن يكون همك الأول حبه ورضاه. أن يكون همك الأول حبه ورضاه. يا سلام لما تجعل الهم الأول ربنا. فدايما عارف الغلام لما قال لسيدنا عبد الله بن عمر: فأين الله؟ هي دي، ان اول حاجة قالها: طب وربنا؟ مش صاحب الإبل أو صاحب الأغنام أو صاحب، لا لا لا، ربنا. فيبقى دايما على بالك، وهو ده اللي أنا بقوله، إن هو ده الذكر الحقيقي لله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. احنا بنقولش ان المؤمن معصوم او اللي بيحب ربنا معصوم ما بيغلطش، لا لا لا، قد يخطئ، يقع في الغلط، بشر يغلط زي ما بيغلط البشر، ممكن يغلط، ما بنقولش انه بيتعمد الغلط، لكن بشر ضعيف احيانا يخطئ. بس ميزة المؤمن المحب الذي يوقر الله ويوقر الدين ويعرف الله ويحذر الشرع، انه سريع الأوبة يرجع بسرعة لربنا ويعترف، يعترف ويقر بخطئه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، بكده نكون تقريبا أنجزنا أغلب علم المعاملة، وإن بدا لي شيء فلابد أن نأتيه. ثم إخوتي في الله، أحبتي في الله، نرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نرجع إلى النبي، وما أحلى الرجوع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع لسيدنا النبي، اللهم اللهم أسأل الله أن يجمعني وإياكم في مسجد رسول الله في هذه السنة في حج وعمرة، آمين يا رب العالمين. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وسيدنا النبي أنا أشهد الله أنني أحبه، حبيبي سيدنا النبي، وأحب أن أتحدث عنه، وأحب سيرته، وسيرته مدرسة، مدرسة بجميع المقاييس. احنا لسه ما دخلناش في السيرة بجد، احنا كل اللي احنا بنقوله ده مقدمات، مشينا مع سيدنا النبي من اول يوم اتولد الى ان بلغ سن 40، يعني احنا بنتكلم النهاردة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ سن 40، عنده 40 سنة الا يوم، واقفين في اليوم ده قاعدين ننظر الى رسول الله، نظرنا الى شخص وذكرنا كان وصفه ايه صلى الله عليه وسلم، ووقفنا مع اخلاقه صلى الله عليه وسلم، وقفنا مع خلقين فقط من اخلاقه، الصادق الامين. وقلت ساعتها ان محمدا صلي عليه، ما انتم بطلين صلاة من زمان، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ان محمدا بشر مثلنا صلى الله عليه وصحبه وسلم، صلى الله عليه وصحبه وسلم، إن محمدا بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لكن لا يعرف الكون، لا يعرف الكون تفاوتا بين أفراد جنس واحد كما يعرف ذلك في جنس الإنسان. إنك تجد بعض البشر أرقى من الأفلاك الزاهرة، أعلى من أبعد نجمة في السماء، وتجد آخرين أخس من بعرة وأقذر من نجاسة، تجد بشر أطهر من ماسة وآخرون أقذر من نجاسة. الاثنين موجودين في عالمنا، تشوفهم وتبص لهم. وأنا كنت ذكرت لكم قبل كده صفحة التأمل عن الإنسان، الإنسان شيء عجيب جدا. الشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نموذج الإنسان الكامل، نموذج الكمال البشري. الكمال البشري في الدنيا اجتمع في سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت أخلاقه لا تطال. لذلك أنا أقول أن من أكبر المعجزات التي تثبت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه. أخلاقه أخلاقه كانت أمر خارق للعادة، فهي أعلى من أخلاق الملائكة قولا واحدا. الملائكة حسنت أخلاقهم لأنهم مفطورون على ذلك، أما النبي فبشر خلقت فيه الشهوة والغريزة البشرية، ولكن كانت فيه الروحانية الإنسانية أعلى، غلبت كل ذلك، غلبت مطالب الجسد. فمحمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم بين الناس هو الإنسان الذي تتجلى فيه الإنسانية الكاملة. في طبعه روحانية إرادية، مش عارف كلمة روحانية مش عجباني، لكن الروح غالبة. فكل ما فيه من أخلاق للتربية والإرادة دخل في تكوينه، فهو ليس حصورا ولكنه عفيف، لم يتدل إلى خنا قط. سبحان الله العظيم، الشباب اللي بيشكوا من الفتن، تعالوا شوفوا سيدنا النبي لم يتزوج لسن 25 سنة، وفي الصحراء الشباب فائر من صغر، من 12 سنة بلغ 11 سنة 10 سنوات، من 10 ل 25 15 سنة وأمامه كل شيء مباح في الجاهلية، ولم تثبت عليه نزوة ولو عابرة. سيدنا موسى لما أرسل قالوا إيه؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ قالوا إزاي؟ ده أنتوا كنتوا بتعبدونا. فلذلك قريش كانت عايزة تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي غلط، ولم يذكروا أبدا خطأ. هرقل لما سأل أبي سفيان هل يؤثر عنه الكذب، هل أثر عنه كذب؟ قط، عمره كذب ولو مرة؟ قال أبو سفيان فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لكني خشيت، يعني هو خاف ان يقول عليه كذاب، فقال لم يكذب قط. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الله له كاف، وإنك لعلى خلق عظيم. وحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال إيه؟ ولكن المعنى صحيح. قال ولكن المعنى صحيح. كمال الخلق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ قصير، ولكنه تجد في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لفظ حسن الخلق يشمل حب الفضيلة، التمسك بالفضيلة والقيام بحقها. يشمل لفظ حسن الخلق حسن العشرة، لطف المودة، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار القريب والبعيد، حب الناس، الرفق بهم، التواضع، توطئة الكنف للناس، البشر ولقاء الناس، الأناة والحلم ومنع الجفوة، كظم الغيظ، كظم النفس واجتناب الغيظ، الحياء، إقراء السلام، الجود بما عنده والزهد فيما ليس عنده. حسن الخلق يمنع الغلظة والفظاظة، العفو عن المسيء، إقالة العثرات، الرد على المسيء بالإحسان. حسن الخلق اللي كان في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشمل تخليص القلب من الإحن، الإعراض عن الجاهلين، ترك المهاترة والممارة والمجادلة، التيسير وترك التعسير والتبشير دون التنفير. الخلق الحسن اللي كان عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشمل تهذيب النفس، تربية الوجدان، التآلف مع الناس، القرب منهم، التواضع لهم، الرفق بالضعفاء، القرب منهم، التألم لآلام الناس، السرور لسرورهم، الاندماج فيهم من غير تأثم ولا تجانف الإثم. حسن الخلق كان كله مجتمع في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لقد هيأ الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون الهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، فوهبه الخلق الكامل الذي يؤلف القلوب ويجمع النفوس إلا من طغى واستكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يحب العشير ويقرب الصديق، لا يعنت أحدا بعداوة، بل كان الملاك الطاهر بينهم يعفو عن قول الخنا وفعله، ويبتعد عن الهوى وجموحه، لا يعادي ولا يصخب ولا يفحش في قول أو فعل، وهو الصادق الأمين، يعين الكل ويغيث الضعيف ويعين على نوائب الدهر، يعفو عمن ظلمه. هذا هو رسول الله وهذه هي الأخلاق. تكلمنا عن كماله العقلي وتكلمنا عن كماله الخلقي، وبقي معنا أن نتكلم عن كماله في اللغة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة العربية كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنه كان أفصح العرب، كانت الفصاحة في لسانه لا تجارى ولا تطال. نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش، ولهجة قريش أفصح اللهجات العربية، وكان يحضر أسواق مكة في موسم الحجيج ويتذوق ما ينشد فيها من شعر، وتفصح في بني سعد بهوازن وهوازن من أفصح العرب أيضا، فالتقى في بيانه لغة العقل والحضارة النسبية في مكة المكرمة وسذاجة البداوة في بني سعد في هوازن، مع حلاوة اللفظ وسهولته في لهجة أفصح أهل البادية. كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس منطقا، ينطق بالحكمة وفصل الخطاب، قال: أوتيت جوامع الكلم، صلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانت ألفاظه كالجوهر ينثر بين الناس في غير بهرجة. إذا تحدث صلى الله عليه وسلم في معاملات الناس وفي سمرهم الذي لا مجون فيه كان كلامه النمير العذب يسري في النفوس سريان النسيم العليل، والماء العذب ينعش القلوب ويروي ظمأ النفوس. وصفت حديثه أم معبد فقالت: إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق، فصل، لا نزر، لا نزر ولا هزر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. الله أكبر. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، هذا وصف كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اصطفاء الله للنبي محمد ليكون موضع الرسالة ومبلغ الوحي كان لابد أن يكون رسول الله أفصح العرب مطلقا وأبلغ العرب مطلقا، لازم يكون على أعلى درجة من الفصاحة والبلاغة عشان يفهم القرآن، عشان يبلغه، عشان يشرحه، عشان يفسره، عشان يؤوله، عشان يوضحه، عشان يبلغه، وكذلك السنة، وعشان يخاطب كل العرب بجميع اللهجات. فلذلك كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين الإيجاز والوضوح، جوامع الكلم، ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة من غير تعقيد ولا إعضال، بل كلامه هو السهل لا توعر فيه، ترى في كلامه جمال الألفاظ من غير تكلف وحلاوة اللفظ من غير تحسين ولا تزيين، هو الجمال الطبيعي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان في كلامه معاني الإلهام، جمله الله بالصفاء الروحي، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خرج كلامه من نفس الصافية وقلب مفعم بالإيمان والصدق، فكان كلامه صافيا كنفسه، فكان كلامه صافيا كنفسه خاليا من الشوائب، خلو نفسه منها. الجاحظ الأديب وصف كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجاحظ فقال: هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، جل عن الصفة ونزه عن التكلف. استعمل صلى الله عليه وسلم المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، هجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة. صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بكلام إلا حف بالعصمة صلى الله عليه وسلم، وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق. هذا الكلام كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإلهام وقلة عدد الكلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها لما توصف كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقول إيه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتكلم بأناه، غير مندفع في القول ولا متابع له في استعجال. السيدة عائشة تقول والله لو أن السامع عد حروفه لأحصاها، عد حروفه عدا لأحصاها، وذلك هو أفصح النطق. الكلام كلمة كلمة، لا مش كلمة، مش كلمة كلمة، حرف حرف. الإمهال في القول يجعل السامع يتذوق جمال الألفاظ، يتأمل المعاني، يتابع الأفكار. كان كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خاليا من الفأفأة والتمتمة واللألأة والثأثأة وكل عيوب الكلام صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. ما يقولش أصل الـ الـ الـ الـ الـ زي ما احنا بنقول كده، لا لا لا، صلى الله عليه وسلم كان كلامه بحر بحر منساب. صلى الله عليه وآله وسلم كان صلى الله عليه وسلم صوته هادئ عميق يجله الصدق ويتوغل إلى النفس. نغمات صوته نفسها، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، نغمات صوته هادئة قوية في صوت غير أجش ولا جفوة، ولكن التقى فيه عمق النغم الفطري بجمال الصوت وجهارته في غير ضجيج ولا صخب. يعني صوته ما بيسرسعش، لما يجيب أعلى درجة في صوته ما فيهاش سرسعة، وأخفض درجة في صوته ما فيهاش بحح، ما فيهاش مش أجش، وإنما هو صوته كده. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان مؤهلا لمنحة ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القاضي عياض لما بيتكلم عن فصاحة النبي بقى، احنا قلنا حتة من بتاع الجاحظ ولقيت كلام كتير فعديته، ناخد حتة كمان برضو من كلام القاضي عياض. يقول وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. اسمع اسمع، يقول فكان قد كان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل سلامة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى أن أصحابه كانوا أحيانا يسألونه عن معنى كلمة. هكذا كانت بلاغته صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة بلاغته ولغته لازم نتكلم الليلة دي بقى، واسمحوا لي في الدقائق اللي جاية، أين اللغة العربية اليوم؟ اللغة العربية مهمة جدا لأنها حاملة الدين، القرآن باللغة العربية والسنة باللغة العربية، واللي ما يفهمش عربي ما يفهمش كتاب وسنة. لذلك بعض العلماء أو أكثر العلماء على وجوب تعلم اللغة العربية. اللغة العربية إذا خلي بينها وبين الناس اكتسحت جميع ما يعترض طريقها من لغات. الناس اللي بيوهمونا أو بيوهموا ولادنا إن اللغة العربية صعبة، أبداً أبداً، اللغة العربية سهلة جداً وبسيطة جدا. اللغة العربية هي خزانة الفكر الإنساني، اللغة العربية لغة الأنبياء، لغة سهلة. واللغة العربية النهاردة مهاجمة، مطاردة، جفاها أبناؤنا، وده حرام ولا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: واعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق، لا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم. إنما الطريق الحسن اعتياد اللغة العربية حتى يتلقنها الصغار في الكتاتيب، ليظهر شعار الإسلام وأهله، ليظهر شعار الإسلام وأهل الإسلام، ويكون ذلك على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة. كاتب أديب عليه رحمة الله الشيخ مصطفى صادق الرافعي. الشيخ مصطفى صادق الرافعي له كتاب، له كتب كثيرة جدا، له كتاب اسمه وحي القلم، له كتاب اسمه تحت راية القرآن، بيتكلم ويدافع عن اللغة العربية، عن اللغة العربية. ففي الكتاب ده بيقول ايه: هل اعجب من المجمع العلمي الفرنسي، الفرنسي فرنسا، يؤذن في قومه بإبطال كلمة إنجليزية كانت في الألسنة من أثر الحرب الكبرى، الحرب العالمية، ويوجب إسقاطها من اللغة جملة، وهي كلمة نظام الحصر البحري، كلمة إنجليزية كانت مما جاء مع نكبات فرنسا في الحرب العالمية. فلما ذهبت تلك النكبات، رأى المجمع العلمي أن الكلمة وحدها نكبة على اللغة، كأنها جندي دولة أجنبية في أرض دولة مستقلة بشارته وسلاحه وعلمه، يعلن عن قهر أو غلبة أو الاستعباد. تخيل، اسمع اسمع، مصطفى صدق الرافعي بيقول ايه كمان: انما الامور بمقاديرها في ميزان الاصطلاح لا باوزانها في نفسها. يعني مش تقول يعني ايه كلمة، يقول: فالف جندي اجنبي باسلحتهم وذخيرتهم في ارض هالكة باهليها، ربما كانوا غوثا تفتحت به السماء، ولكن جنديا واحدا من هؤلاء في امة قوية مستقلة تنشق له الأرض وتكاد السماء أن تقع. ويقول في موضع آخر مصطفى صادق الرافعي، يقول إيه: ما زلت لغة شعب إلا زل، ولا انحطت لغة قوم إلا انحطوا، وكانوا في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض المستعمر الأجنبي لغته فرضا على الأمة المستعمرة، ويركبهم بها، ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد: يحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، ويحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، ويقيد مستقبلهم في الأغلال فيصبحون تبعا له. فشخصية الأمة تبدو في اللغة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اعلم أن اعتياد اللغة العربية يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. عايزين ولادنا يتكلموا لغة عربية فصحى؟ قول لي، امال انت بتتكلم عامية ليه؟ وانا ما زلت بقول ان انا عايز وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. انا عايز ابين، وده مش مفروض ما يستمرش على طول، وانما ان اخذ بايديكم بالعامية لنصل الى الفصحى، لتفهمني، لتعرف ماذا اريد. يقول الرافعي: اللغة هي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها وجودا متميزا بخصائصه. وإذا كانت اللغة بهذه المنزلة وكانت الأمة حريصة عليها، ناهضة بها، متسعة فيها، مكبرة شأنها، فما يأتي ذلك إلا من روح قوة الشعب وقوة الأمة وقوة المطابقة بين طبيعة الأمة وطبيعة اللغة. يكون الشعب سيد أمره ومحقق وجوده ومستعمل قوته والآخذ بحقه. أما إذا كان التراخي والإهمال وترك اللغة للطبيعة السوقية وإصغار أمرها وتهوين خطرها وإيثار غيرها عليها بالحب والإكبار، فهذا شعب خادم لا مخدوم، تابع لا متبوع، ضعيف عن تكاليف السيادة، لا يطيق أن يحمل عظمة ميراثه. اللغة أيها الإخوة، اللغة العربية نريد أن نعيد مكانتها وأن نفهمها وأن نعرفها وأن نتحدث بها، وما تبقاش سبيل الاستهزاء والسخرية ان واحد بيتكلم باللغة العربية الفصحى على صارت اللغة السوقية والألفاظ هي العام، بقت الأعم الأغلب حتى في الطبقات الموقرة والمحترمة من المجتمع، وهذا خطر، خطر على اللغة، وخطر أيضا أن يعلم أولادنا الصغار، بقينا نقول كيجي ون، ما بقيناش نقول حضانة، بقت مشكلة كبيرة أن احنا نعلم أولادنا في أولى حضانة إنجليزي قبل ما يتعلم العربي وقبل ما يفهم عربي. إننا نريد أن نرجع إلى لغة النبي، نرجع إلى لغة القرآن، نرجع إلى أصولنا واعتقادنا، نرجع لنفهم الفصاحة ونفهم الشعر العربي ونفهم النثر العربي، ويعود المجد لهذه الأمة بإعادة اللغة ابتداء، وإعادة أو إعادة الدين ابتداء ومنه اللغة. في الثلاث دقايق اللي فاضلين عايز أقول كلمة مصطفى صادق الرفعي أيضا في فصاحة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة حيث لا يدانى، كان لا يتكلف القول ولا يقصد إلى تزيينه ولا يبغي إليه وسيلة من وسائل الصنعة، وإنما كان الأسلوب الرائع والطريقة المحكمة. إخوتي، أنا أحبكم في الله. إذا أردنا أن نخرج من درس الليلة بفائدة، فالأولى تعظيم الله وتوقيره، والحذر من خطأ يودي إلى جهنم. اثنين، تكامل الأخلاق، أخلاق الصدق والأمانة، إحسان إلى الناس ورد السيئة بالحسنة، هذه الصفات في أتباع النبي. ثلاثة، اللغة العربية، إحياؤها في بيوتنا وبين أبنائنا وتحبيب أولادنا في لغتنا العربية. إخوتي في الله، أحبكم في الله. إيه أخبار الواجب؟ عايزين نزود الواجب شوية المرة دي؟ بدل جزء قرآن كل يوم عايزين نزود، يبقوا جزئين قرآن كل يوم، جزء بالنهار وجزء بالليل. ممكن الجزء بتاع بالليل نصلي بيه 11 ركعة من المصحف، الركعة بربع، 11 ركعة بجزء، أو 8 ركعات بجزء، فالركعة بربع، 8 ركعات بجزء، يبقى جزء في صلاة التراويح بالليل وجزء نتلوه وإحنا قاعدين الصبح. الاثنين والخميس صيام ثابت. أنا عايز أسأل بقى، اللي ما صامش الاثنين والخميس ده أنت ما صمتش ليه؟ عايز أضيف واجب كمان، وهو الخمس صلوات للرجال في المسجد، وللنساء الخمس صلوات الفرائض ساعة الأذان، ساعة ما يأذن المؤذن تكوني لابسة حجابك وجلباب الصلاة وواقفة على السجادة. يبقى قلنا القرآن والقيام والصيام وإصلاح الفرائض، صلاة الصلوات الخمس، باقي الذكر قلنا خمس أذكار، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، ثم البقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الأخيرة كلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الخمس كلمات دول نوزعهم على الصلوات، كل واحدة شوية، 100 200 500، على قد ما تقدر. ربنا يتقبل منا ومنكم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نبي الحب إليكم تغمر الله.